رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فصنع السامري لبني إسرائيل من الذهب المصهر على هيئة العجل يخور خوار البقر، فقال من افتتن بهذا العجل وانخدع به لغيرهم هذا العجل هو إلهكم فاعبدوه، ولكن موسى نسيه وغفل عنه كذبا منهم وزورا. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرى من عبد العجل وافتتن به أن هذا العجل جامد صامت لا يبتدئ بكلام ولا يجيب من سأله ولا يدفع عمن عبده ضرا ولا يجلب لهم نفعا، فكيف يكون إلها يعبد؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ولقد حذر هارون بني إسرائيل من قبل أن يعود لهم موسى وقال إنما هذا العجل اختبار وامتحان ليتميز الصادق من الكاذب، وإن ربكم الذي يستحق العبادة هو الرحمن لا إله إلا هو، فاقعدوا بي في عبادة الله وحده وأطيعوني فيما أمركم به من توحيد الله تعالى. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال من عبد العجل من بني إسرائيل سوف نقع على عبادة العجل حتى يعود إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أبع صيت أمري. فلما عاد موسى قال لأخيه هارون من الذي منعك من اللحاق بي وتركهم لما رأيتهم يعبدون العجل من دون الله تعالى؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لماذا لم تتبعني وترجع إلي؟ هل خالفتني فيما أمرتك به من إصلاح بني إسرائيل بعدي وحسن خلافتي فيهم؟ ثم أخذ موسى من الغضب بلحية هارون ورأسه يسحبه إليه. قال له هارون يا ابن أمي لا تشرني بلحيتي ولا بشعر رأسي، إني خفت إن لحقت بك وتركت بني إسرائيل أن تقول لي تركت بني إسرائيل مختلفين متفرقين وأتيت إلي ولم تصلح شأنهم وتخلفني فيهم بخير ولم تحفظ وصيتي بجميل ولايتهم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال موسى للسامري ما الذي حملك على ما فعلت من إضلال بني إسرائيل بعبادة العجل؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك زولت لي نفسي. قال السامري رأيت ما لم يره غيري إذ رأيت جبريل عليه السلام على فرس بعدما غرق فرعون وجنوده، فأخذت كفا من تراب حافر فرس جبريل فطرحت هذا التراب على الحلي الذي صنعت منه العجل وكذلك سولت لي نفسي الأمارة بسوء هذا الفعل. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا لساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال موسى للسامري فاذهب فجزاؤك على ما فعلت أن تعيش قليدا شديدا منبوثا تقول لكل أحد لا أمس ولا أمس، ولك ميقات عند الله يعذبك على ظلمك العظيم لاتخاذ العجل وهذا وعد متحقق، وانظر إلى هذا العجل الذي عبدته من دون الله سوف نحرقه بالنار ثم نسحبه ثم ننسفه في ماء البحر نسفا أي تذرية في ماء اليم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما إلهكم أيها الناس المعبود بحق هو الله وحده لا إله إلا هو لا شريك له وسع علمه كل شيء لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية.